وعلم الفقه معتاص المعاني يقصر دونها البطل الصؤول ولو عاناه كان الله عونا وعون الله في هذا كفيل يقرب ما تباعد منه حدا ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان الحديث في الدرس الماضي عن صور بيع الغائب، ورأينا أنها ثلاث صور: الأولى بيع الغائب على الصفة، والثانية بيع الغائب على غير الصفة، والثالثة بيع الغائب على رؤية متقدمة. وبعد أن رأينا التفاصيل الفقهية في هذه الصور الثلاث، وقفنا عند بعض المسائل المكملة لصور بيع الغائب. رأينا المسألة الأولى التي تتعلق بالنقد، هل يجوز النقد في بيع الغائب؟ رأينا التفاصيل في ذلك، ثم انتقلنا إلى المسألة الثانية وتتعلق بالضمان، الضمان الذي سبق أنه شغل ذمة بحق أو شغل ذمة بحق أخرى. وهذا الضمان هل يكون في صورة بيع الغائب، هل يكون على البائع أو يكون على المشتري؟ وبيان هذه المسألة أن مالك السلعة إذا باعها وهي غائبة، باعها إما على صفة وإما على رؤية متقدمة، ونقده المشتري ثمنها، نقده المشتري ثمنها، ثم هلكت هذه السلعة قبل أن يقبضها المشتري لأنها كانت غائبة، وكلامنا في بيع الغائب، هي كانت غائبة وقت العقد عليها، باعها مالكها، دفع مشتريها ثمنها لبائعها، ثم هلكت أو تغيرت يعني أو نقصت. فالسؤال هنا، هل ضمانها إذا هلكت أو نقصت على بائعها أو على مشتريها؟ هذا هو الذي يسمى ضمان السلعة قبل قبضها، أو ضمان الشيء قبل قبضه. للفقهاء أجوبة مختلفة عن هذا السؤال. فالأصل عند الحنفية وكذا الشافعية أن ضمان كل مبيع يكون على بائعه إلى أن يمكن منه مشتريه، إلى أن يقبضه المشتري. ومن ثم قالوا لو هلك المبيع قبل قبضه فسخ البيع، لأنه وقع على غير أساس، وقع على غير شيء. أما المالكية فالأصل عندهم أن البيع مهما وقع صحيحاً لازماً فإن الضمان ينتقل من البائع إلى المشتري، وبناء على هذا الأصل عندهم فإن الضمان في مسألتنا من حيث هي يكون على المشتري، لكنهم في مسألتنا هذه فرقوا بين العقار وغيره، فقالوا إن العقار إذا بيع غائباً ونقده مشتريه، يعني نقد ثمنه ثم هلك أو نقص، فإن ضمانه يكون من المشتري. ولذلك قال الشيخ خليل رحمه الله في العقار مع شرط النقد وضمينه المشتري، هذا هو الشاهد، وضمينه المشتري. فتلخص عند المالكية أن المبيع الغائب إن كان عقاراً ثم هلك أو تغير فإن ضمانه من المشتري، وغير العقار يكون ضمانه من البائع حتى يمكن منه المشتري. لكن ما هو الأساس الذي أقام عليه المالكية هذه التفرقة؟ علل المالكية كون ضمان العقار على المشتري إذا هلك أو نقص، عللوه بأن العقار ليس فيه حق التوفية، هذا مصطلح جديد، حق التوفية. ما معنى حق التوفية؟ معنى حق التوفية أن مالك السلعة يبيع منها مقداراً، يبيع منها مقداراً بالكيل أو بالوزن أو بالعدد. يعني لو أن بائع فواكه يعني ركم فواكهه في السوق، فيأتي المشترون، كلما أتى مشتر وزنه ما يرغب فيه، هذا العمل هو الذي يسمى حق التوفية. بمعنى أن البائع هنا يجب عليه أن يوفي المشتري القدر المتفق عليه في البيع، إما بالعدد وإما بالوزن وإما بالكيل. ومن ثم فلا تبرأ في هذه الحالة، لا تبرأ ذمة البائع حتى يوفي المشتري حقه من هذه السلعة التي يبيع منها بالمقدار. يصور الفقهاء هذا العمل بقولهم بأن يفرغ السلعة في وعاء المشتري، فما دام البائع لم يفرغ السلعة في وعاء المشتري، أي لم يمكن المشتري من السلعة، فضمان هذه السلعة لو هلكت على البائع. فإذا قلنا إن هذه السلعة غائبة وقلنا بجواز بيعها بناء على التفصيل السابق قبل أن تحضر هلكت أو نقصت، فإن ضمان هذه السلعة يختلف باختلاف نوعها. فإن كانت مما يجب فيه حق التوفية فضمانها من البائع، أما ما كان متعيناً متميزاً حسب تعبيرهم يقصدون بالمتعين أي المنفصل عن ملكية البائع، المنفصل عن ملكية البائع. الصورة الأولى تتمثل في المثليات، وقد سبق الحديث عن المثليات، جميع المثليات وكذا العدديات. هذا فيه حق التوفية فضمانه من البائع. أما المتعين المتميز أي الذي ينفصل عن ملكية البائع فإن ضمانه يكون من المشتري، وأبرز مثال لهذا المتعين المتميز هو العقار، لكن ليس العقار وحده، يعني الجزاف نفسه. الجزاف بمجرد أن يتم البيع فقد أصبح متعينا أي منفصلا من ملكية البائع إلى ملكية المشتري، ومن ثم ينتقل الضمان من ذمة البائع إلى ذمة المشتري. هذا ما يقصدونه بحق التوفية. فحق التوفية يستلزم الضمان، حق التوفية يستلزم الضمان. فما دام البائع لم يوفي المشتري السلعة فلا يستحق أي عوض، لا يستحق أي عوض. لكن التفرقة بين ما في حق التوفية وما ليس في حق التوفية إنما هو استحسان عندهم، ما يعبر عنه بالاستحسان، بمعنى لم يأتوا بنص من النصوص وإنما قالوا هذا استحسان. ولذلك كان لهم تعليل آخر للتفرقة بين العقار وغيره، أو بالأحرى بين المتعين المتميز وبين ما فيه حق التوفية كالطعام وسائر المثليات. هذه التفرقة هي أن العقار وما يشبهه تغلب عليه السلامة، تغلب عليه السلامة، فإذا كانت السلامة غالبة عليه فإنه ينزل منزلة الحاضر، والحاضر بمجرد أن ينعقد البيع ينتقل الضمان من ذمة البائع إلى ذمة المشتري. فلما كان العقار تغلب عليه السلامة وبيع غائبا بصفة أو برؤية متقدمة ثم هلك أو تغير فإن ضمانه على المشتري. ولذلك قال المالكية لم يختلف قول مالك في الربع، الربع يعني ما يتعلق بالعقار، والربع يطلق على الدار بعينها، ويطلق على المنزل، ويطلق على المحل، ويطلق على أشياء كثيرة لكن كلها تدور حول العقار. لم يختلف قوله في الربع والدور والأراضين والعقار أن ضمانها من المشتري وإن بعدت، بمعنى كانت غائبة وإن بعدت. نعم، لو شرط أحدهما الضمان على صاحبه فالضمان على ما شرط، بمعنى قلنا الآن في العقار إن ضمانه من المشتري، لكنه لو شرط الضمان على البائع صح، لو شرط الضمان على البائع صح. وفي العكس ما فيه حق التوفية، قلنا الضمان على البائع لكن البائع لو شرطه على المشتري صح. ولذلك قال الشيخ خالد رحمه الله معقبا على المسألة السابقة مستثنيا منها: إلا لشرط أو منازعة. ونصه في سياقه حتى تفهموه، يقول: والنقد فيه ومع الشرط في العقار وضمانه من المشتري، وفي غيره إن قرب كاليومين وضمينه بائع، إلا لشرط أو منازعة، إلا لشرط أو منازعة. إلا لشرط يعود على ما سبق، المنازعة يعود على مسألة الضمان، بمعنى إذا شرط أحدهما الضمان على الآخر فالمؤمنون عند شروطهم، وإذا حصل النزاع بمعنى لم يثبت أن هذا البيع مستقر على حالة معينة، بمعنى هل هو سليم، هل هو حي إذا كان حيوانا، هل لم يتعرض لأي شيء، فالمشتري يدعي والبائع يدعي، في هذه الحالة الضمان ليس على المشتري وإنما هو على البائع. ولذلك قال إلا لشرطين أو منازعتي. بقية مسألة ربما تثور في أذهانكم الآن وتتعلق ببيع الغائب. بيع الغائب كما تصورتم أن السلعة غائبة عن مجلس العقد، لكن سبق وصفها وصفا كافيا أو سبقت رؤيتها، أي شاهدها المشتري من قبل في الوقت الذي تعاقد فيه البائع والمشتري، كانت السلعة غائبة وتبايع البائع أخذ الثمن والمشتري لم يأخذ السلعة. السؤال على من يجب إحضار السلعة إنها كانت غائبة؟ على من يجب إحضار السلعة؟ هل على المشتري ولا على البائع؟ هو على المشتري، لأنه بما أنه كان هناك إيجاب من البائع وقبول من المشتري فقد قبل البيع على هذا الوضع. ولذلك قال الشيخ قدر رحمه الله وقبضه على المشتري، والضمير يعود إلى الغائب، وقبضه على المشتري بمعنى أن المشتري إذا اشترى سلعة غائبة عن مجلس العقد ونقد بائعها ثمنها فيجب عليه أن يذهب لإحضار السلعة، يجب عليه أن يذهب لإحضار السلعة. بهذا ننتهي من الحديث عن صور بيع الغائب، كما ننتهي من أركان عقد البيع ومن شروط كل ركن من أركانه، لنتحدث كما هو صنيع الفقهاء، لنتحدث عن قضية كبرى من القضايا الفقهية الاقتصادية. من عدد الفقهاء نذكرها هنا في باب البيع في عقد البيع، كما أن من عادة المحدثين أن يتحدثوا عنها هنا في كتاب البيوع من كتب السنة، وهي قضية الربا، قضية الربا. ومبحث الربا مبحث كبير وفيه تفاصيل كثيرة، ولذلك ستتم محاولة مقاربة قضاياها وتقريب قضاياه بالوقوف عند العناصر الآتية. العنصر الأول، ما هو الربا؟ ما معناه؟ العنصر الثاني، تحريم الربا. العنصر الثالث، أنواع الربا. العنصر الرابع، أحكام الربا. وتتخلل هذه المباحث بعض القضايا المعاصرة التي لها علاقة بهذا المبحث الكبير، أعني مبحث الربا. فما هو الربا؟ هو الربا إذا أعدناه إلى معناه اللغوي، فالربا معناه الزيادة، فمعناه الزيادة. ولذلك قال ابن فارس رحمه الله، قد سبق أن نقلنا عنه أكثر من مرة في كتابه معجم مقاييس اللغة، قال الراء والباء والحرف المعتل، يعني الألف، والحرف المعتل منه وكذا المهموز، لأنه يقال أيضا ربأ، وكذا المهموز يدل على أصل واحد، يعني أعاده إلى أصل واحد، وهو الزيادة والنماء، هو الزيادة والنماء. والعلو أيضا، الزيادة والنماء والعلو. وفعله ربا، يقال ربا الشيء إذا زاد وعظم، إذا زاد وعظم. ومنه ربى الرابية، ربى الرابية إذا علاها، إذا علاها، ومنه الربو المرض المعروف، لأنه يعود إلى علو النفس، النفس يعلو. ولذلك قال الشاعر: حتى على رأس اليفاع فربى، حتى على رأس اليفاع فربى. رفها عن أنفاسها وما ربى، يقول هنا ربى وما ربى، بمعنى ربى بمعنى على، وما ربى أي ما أصابه الربو، يعني ما تعب. واليفاع في قوله بمعنى المكان المرتفع من الأرض أو من الجبل، واليفاع أيضا التل، واليفاع كل ما ارتفع. ولذلك يقولون علوت اليفاع، كما في هذا البيت، علوت اليفاع بمعنى صعدته، بل اشتقوا منه الفعل فقالوا يفعت الجبل، يفعت الجبل أي صعدته، أي صعدته. إذن تدركون الآن أن مسألة ربى فعلاً بمعنى عظم وزد، ومنه الرابية، ومنه الربو، ومنه الربوة، والربوة بالفتح والضم، وقد قرئ بهما معا في قوله تعالى في سورة البقرة: كمثل جنة بربوة، بربوة، كما قرئ بهما في قوله تعالى في سورة المؤمنون: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، إلى ربوة ذات قرار ومعين. وذلك الإمام الشاطبي رحمه الله يقول: وفي ربوة في المؤمنين وهاهنا على فتح ضم الراء نبهت كفلا، إشارة إلى ابن عامر الشامي رحمه الله وعاصم الكوفي يقرآن ربوة في الآيتين، وباقي القراء يقرأنه ربوة. والربوة والربوة بمعنى المكان المرتفع، ومن الربا بمعنى الزيادة ما جاء في قول الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت وربت. ومنه قوله تعالى في سورة النحل: أن تكون أمة هي أربى من أمة. ومنه قوله سبحانه في قصة فرعون: فأخذهم أخذة رابية، أخذة رابية. ومنه ما جاء في حديث الطعام الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، مما جاء في هذا الحديث: فلا والله ما أخذنا لقمة إلا ربى من تحتها، إلا ربى الطعام من تحتها، عظم وزاد وانتفخ. والحديث في صحيح مسلم، وورد أيضا في صحيح البخاري بلفظ قريب منه وفيه: ويم الله، ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، إلا ربى من أسفلها أكثر منها. إذن هذا كله يدلكم على أصل هذا الفعل اللي هو ربا، وهذا الاسم الذي هو الربا. وورد في صور مكية بهذا المعنى، كما في قول الله عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو، أو لتربو، ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، فلا يربو عند الله. وفعل ربا هو واوي ولا يائي؟ واوي، واوي. يربي الصدقات، لا هذا هو، لأنه هو بالنسبة للفعل، هو ربا يكون بمعنى زاد أي لازم، فهو فعل لازم، لكن قد يكون متعديا في المعنى الذي أشرت إليه سابقا، ربا الرابية إذا علاها، ربا الرابية أو الربوة إذا علاها، وربا الرجل إذا أصابه الربو، إذن فيكون متعديا ويكون لازما. واللازم يعدى بهمزة التضعيف كما في قول الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فأرباه بمعنى نماه، بمعنى نماه، ربا بمعنى نما وأرباه بمعنى نماه. لكن الفعل هل هو ووي ولا يائي؟ لأن هناك علامات يذكرها اللغويون والنحويون، علامات لكون الكلمة يائية أو ووية. هو على كل حال ربا هو ووي، ووي، ولذلك يكتب بالألف عند البصريين على الخصوص، وللكوفيين وعن الكوفيين رواية بأنه إذن يكتب بالياء، وغلطوه غلطوه. أما الراجح أن فعله واوي، يقال ربا يربو. ولذلك إذا أردت أن تثني الربا، تثني ربا، كيف تقول؟ ربوان، هذا واوي، ربوان. وإن كانت بعض كتب اللغة أو كثير من كتب اللغة ذكرت أنه يثنى أيضا ربيان، لكن تثنيته بالياء لا يدل على أن الكلمة يائية. وربما يشكل عليكم الأمر إذا قلنا إن التثنية قد تعيد الكلمة إلى أصلها، فنقول ربوان، إذن فالكلمة واوية، لكن إذا وجدت تثنية ربيان قالوا إن تثنيته على ربيين بالياء لا يدل على كون الكلمة يائية، وإنما ثني بالياء للإمالة، للإمالة من ناحية اللغوية، للإمالة التي تسوغ بسبب الكسرة. إن كما ذكره اللغويون والنحاة في باب الإمالة عندهم، هناك باب خاص في كتب النحو باب الإمالة، ومن مسوغات الإمالة، إمالة الألف، الكسرة، سواء تقدمت أو تأخرت، يعني سواء تقدمت الكسرة أو تأخرت. وهذا مثال ما تقدمت فيه الكسرة، الربا تقدمت فيه الكسرة على الألف، وكذلك إذا تأخرت مثل الدال. فالراء إذا كانت مكسورة وتقدمت فالكلمة يمكن أن تمال، وإذا تأخرت فالكلمة يمكن أن تمال. ولذلك القراء منهم من يميل ومنهم من لا يميل. وبالمناسبة فحمزة والكسامة يقول الربي، يعني يميلان هذا الفعل. فتثنيته ربيان إنما جاء من أجل هذا، إنما جاء من أجل الإمالة. هذه مباحث، مجرد توضيح الكلمة حتى تتضح في أذهانكم من الناحية اللغوية. كيف كتبت في المصحف؟ بالواو. إذن فكلمة الربا في القرآن الكريم في المصحف الشريف كتب بالواو. لعل من أسباب كتابتها بالواو إعادتها إلى أصلها، أو الإشارة إلى أصلها من الواو، قد قال العلماء هذا. وفي الرسم أيضا بعد الواو يكتبون الألف، يكتبون الألف، قيل إن هذه الألف من أجل ألا تنطق بالواو حتى يقول الربو، لأن لو لم تكن هناك ألف يمكن أن يقرأها الذي لا يعلم الربو. يعني هذه كلها تفاصيل تدركون منها أن اللغويين دقيقون، والنحويين دقيقون، والقراء دقيقون، والفقهاء دقيقون، وهكذا كل علماء كل في مجاله يكون دقيقا في تعبيرته. إذن هذا ما يتعلق بتعريف الربا من الناحية اللغوية. لننتقل بعد إلى معنى الربا من الناحية الاصطلاحية. الربا في الاصطلاح هو الزيادة في أشياء مخصوصة، كما عبر به الفقهاء كالإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، الزيادة في أشياء مخصوصة، يعني هناك تفاصيل. وعرفه قاسم القنوي الحنفي رحمه الله في كتاب أنيس الفقهاء بأنه فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض. فضل أحد المتجانسين، فضل هنا بمعنى الزيادة، فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض. وعرفه بعض الفقهاء المعاصرين كشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله: الربا هو الزيادة في بيع شيئين مما يجري فيه الربا. إن كان ذكر الربا وتعريف الربا، وفي هذا ما يعيبه المناطق في التعريف، لكن الفكرة واضحة، فكرته واضحة. وعرفه بعض الاقتصاديين المعاصرين الربا بأنه الكسب غير المشروع، الكسب غير المشروع الناتج من الزيادة الخالية عن أي عوض. الكسب غير المشروع الناتج عن الزيادة الخالية عن أي عوض، أو الخالية عن عوض في أي صفقة ترمي إلى تبادل الأموال المثلية. طبعا هذا التعريف تلمحون فيه الجوانب الاقتصادية، لكنه عبر عن فكرة الربا ما هي. أولا كسب، ثم يبادر إلى أنه كسب غير مشروع. لماذا؟ لأنه ناتج عن زيادة، هذه الزيادة خالية عن عوض، وهذه تكون في أي صفقة، هذه الصفقة ترمي إلى تبادل الأموال المثلية. وقد يطلق الربا في الكتب الفقهية وكذا في بعض النصوص الشرعية كما يفهم منها، قد يطلق الربا على كل بيع محرم، على كل بيع محرم. وإياك قرم المزري رحمه الله الفقيه المالكي قال: ذهب بعض الناس إلى أن تسمية الربا قد تنطلق على كل بيع محرم، قد تنطلق على كل بيع محرم. وقد يزكي هذا الإطلاق ما ذهبت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين قالت: لما أنزلت آية الربا قام النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم التجارة في الخمر، وهو حديث في صحيح البخاري، لكن بلفظ الإمام البخاري رحمه الله في صحيح عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت آخر البقرة، يعني الآيات التي في آخر البقرة، لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد، ثم حرمت التجارة في الخمر. نزلت آخر البقرة، لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد، ثم حرمت التجارة في الخمر. إذن هذا ما يتعلق بإطلاق الربا من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية. لننتقل إلى تحريم الربا بعد أن تصورناه. الربا محرم بنص القرآن الكريم وبنص السنة النبوية الشريفة وبإجماع الأمة، يعني ثلاثة أدلة كبرى على تحريم الربا. أما القرآن الكريم فقد وردت فيه آيات صريحة في تحريم الربا، منها أولاً قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى أن يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فقد ورد الربا، لفظ الربا، في هذه الآيات الكريمات من سورة البقرة 5 مرات. وثانيا قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، بقرة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وورد ثالثا في قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. إذن هذه جملة من الآيات الكريمات في القرآن الكريم صريحة في تحريم الربا. فالآيات الأولى التي وردت في سورة البقرة وورد في هذه الآيات: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. هذه الجملة القرآنية جاءت ردًا على الذين يذهبون إلى التسوية بين البيع وبين الربا، قالوا إنما البيع مثل الربا، وهي قولة يرددونها من أجل أن يضللوا بها الناس، من أجل أن يضللوا بها الناس بزعمهم أن الربا لا يخرج عن نمط النشاط التجاري، لا يخرج عن نمط النشاط التجاري. فهذه الجملة القرآنية يمكن أن نعتبرها من إعجاز القرآن الكريم، ذلك أن هذه القولة تتردد على ألسنة الكثيرين في أزمنة مختلفة وفي بيئة مختلفة: إنما البيع مثل الربا. وما زال كثير من الناس في عصرنا الحاضر يرون أن نسبة الفائدة الربوية في المعاملات إنما هي بمنزلة الربح في التجارة، أعني التجارة في المال، أي أن يكون المال بنفسه سلعة فقالوا إن هذه الفائدة الربوية هي بمنزلة الثمن، أي ثمن الأموال في السوق، ثمن الأموال في السوق. والرد على هؤلاء وأولئك ملخص في هذه الجملة القرآنية، وهي: وأحل الله البيع وحرم الربا. فكان ذلك دافعاً، يعني كانت هذه الجملة القرآنية كانت خير دافع لاكتشاف الفروق بين البيع وبين الربا، من أجل التسليم بحلية البيع وحرمة الربا. فجملة وأحل الله، في وأحل الله البيع وحرم الربا، فالجملة الأولى تشريع للنشاط التجاري بكل أنواعه، بكل أنواعه، لما في هذا النشاط التجاري من منافع عظيمة. أعظم هذه المنافع أن التجارة وسيلة لتوليد الثروة، وسيلة لتوليد الثروة وتحقيق التنمية بناء على ذلك، لأن الثروة إذا ولدت حققت التنمية. ولذلك كان فقهاؤنا رحمهم الله دقيقين في قولهم إن قوله تعالى وأحل الله البيع تشريع لجميع أنواع البيوع إلا ما استثني بدليل. ولذلك ذكر ابن العربي رحمه الله مثلا في كتابه المسالك أن قوله، أن لفظة البيع في قوله تعالى وأحل الله البيع من ألفاظ العموم. لماذا؟ لأن الاسم المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام دل ذلك على العموم، والعام إذا ورد فإنه يحمل على جميع أفراده ما لم يأتي دليل مخصص يخصص هذا العموم. فالأصل في العام إذا ورد في نصوص الشرعية أن يبقى على عمومه، فإن كان هناك دليل يخصه أو يخصصه خصصنا من هذا العام، وإذا خصصنا من هذا العام فإن ما بقي بعد التخصيص يبقى أيضاً على العموم. ومن ثم يندرج تحت قوله عز وجل وأحل الله البيع جميع أنواع البيوع إلا ما خصه الدليل، وقد خص من هذا البيع أنواع من البيوع بأدلة من الشرع، بأدلة من الشرع. ولذلك عبر ابن العربي رحمه الله تعبيرا جميلا عندما قال: ولذلك قلنا في البيوع الجائزة، يعني ما هي البيوع الجائزة؟ قال: ولذلك قلنا في البيوع الجائزة إنها ما لم يحظرها الشرع ولم ولا ورد فيها النهي. كأنه يقول إن الأصل في البيوع الجواز الحلية إلا ما استثناه الشرع بدليل. ولذلك قال: ولذلك قال: ولذلك قلنا في البيوع الجائزة إنها ما لم يحظرها الشرع ولا ورد فيها النهي. هذا ما يتعلق بهذه الجملة القرآنية، وسنستمر لاستعراض ما يرتبط بموضوعنا من هذه الآيات الكريمات، لننتقل بعد إلى النصوص الحديثية الواردة في السنة النبوية حول تحريم الربا. وإلى ذلك الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا وإخلاصا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.